الرب هو الله هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعاه. الرب هو الله هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعاه. لنعبد الرب بالفرح والحمد والاهتفاء له ولنرفع الأيدي. لنعبد الرب بالفرح والحمد ولنهتف له ولنرفع الأيدي. الرب هو الله هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعاه. الرب هو الله هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعاه. نقدم المجد لساكن السماء ونرفع الحمد لمن في وسطنا. نقدم المجد لساكن السماء ونرفع الحمد لمن في وسطنا. الرب هو الله هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعاه. الرب هو الله هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعاه. غنوا ورنموا بأعذب الألحان بالأيدي صفقوا لسيد الأكوان. غنوا ورنموا بأعذب الألحان بالأيدي صفقوا لسيد الأكوان. الرب هو الله هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعى. الرب هو الله هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعى. باسم إلهنا سنرفع الراية وبخلاصه ستعلو ترنيمة. باسم إلهنا سنرفع الراية وبخلاصه.